رجل عقد على امرأة ولم يدن بها ثم وقع في الزنا في هذه الفترة، فهل يقام عليه الحد؟ وقع في الزنا أنت تقصد، هل يقام عليه حد الذكر أم حد السيد؟ تقصد هذا؟ نعم، رجل أعيد السؤال من أجل أن يصحح إذا فهمت خطأ. رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم وقع في الزنا، فهل يقام عليه حد الذكر أم حد السيد؟ الذي يظهر لي أنه يقام عليه حد الذكر لأنه لم يجامع ولم يدخل بامرأته التي تصير سيدا إن كانت بكرا، ويصير سيدا أيضا إن كان بكرا.